يقول حدثنا عن السهو أو عن الهم، الهم والوسواس وشعور الإنسان في أنه مراقب في الحياة، وكذلك الانعزال عن المجتمع. طبعا الوسواس الذي يأتي الإنسان سواء في صلاته أو خارج صلاته هذا كله من الشيطان، هذا من الشيطان. ويذكر أن يهوديا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لعبد الله بن مسعود: نحن أهدى منكم سبيلا. هذا اليهودي يقول لعبد الله بن مسعود: نحن أهدى منكم. فقال عبد الله بن مسعود: كيف تكون أهدى منا؟ قال: تسهون في صلاتكم ونحن لا نسهو في صلاتنا، هذا دليل نحن أهدى منكم، حنا نصلي أبد ندخل الصلاة إلى أن نخرج لا نسهو، وأنتم يا كثر ما تسهون في صلاتكم، فهذا دليل على أننا على حق وأنكم على باطل. فكانت إجابة عبد الله بن مسعود قال: وما يفعل الشيطان في البيت الخرب، وما يفعل الشيطان في البيت الخرب. يقول أنتم سلمتم قيودكم، ليش يجيكم يوسوس لكم الشيطان؟ راضي باللي أنتم فيه الشيطان، وراضي على أحوالكم، وراضي على حق يجيكم يوسوس لكم، استمروا على ما أنتم عليه. وإنما الشيطان يسعى إلى من؟ يسعى إلى الصالحين. يعني شفتوا شيطان يروح حق واحد يشرب الخمر يقول لا تشرب، هو قاعد يشرب الخمر مستانس عليه الشيطان، كثر كثر. وإنما يذهب الشيطان الذي لا يشرب الخمر فيقول له اشرب حتى ترتاح، وهكذا. فقال: وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ أنتم بيوت خربة، عقول خربة، قلوب خربة، فلماذا يأتيكم الشيطان؟ وإنما يأتي الشيطان ويفسد ويحاول أن يؤثر في البيوت الصالحة، في الناس الطيبين، في الناس المهتدين، هؤلاء هم الذين يحرص عليهم الشيطان ويريد أن يكونوا من أوليائه وعلى طريقته ودربه. على كل حال أن الإنسان يعني يحارب هذا الوسواس ويحارب الشيطان، ولا يجوز له أن يقبل منه صرفا ولا عدلا، ولا أن يستجيب له فيما يدعوه إليه، بل يتوكل على الله تبارك وتعالى ويكثر من الاستغفار. أما الانعزال عن المجتمع فليس بجيد أن ينعزل الإنسان عن المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير لا شك، ولكن المؤمن الذي يخالط وينصح ويدعو ويأمر وينهى هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى، بشرط أن لا يخاف على دينه حيث يتأثر بهم. فإذا خاف على دينه وأن يؤثروا في دينه لا يعتزل، يعتزل الناس. أما إذا لم يخش على دينه فالأصل أنه يخالط الناس ويدعوهم ويشاركهم في حياتهم.